ولا ترد بالمعالية يعني التأويلات الفاضلة ولا يقال لما وكيف لا يقال لما في أفعال الله فلا يعتمد على التصديق ولا يقال كيف في صفات الله فتعالى الله إذا يعترض عليه بما لأنه سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهو مسلم صفات الله عز وجل لا يعترض عليها بكيف لأن الكيف مجهول وإن كان بالمعاني معلومة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وصح أما معاني أسماء الله عز وجل وصفاته فإنها معلومة. قل ربك يا ربنا سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا يفسر بعضها بعضا. وذكر حديث طبعا الله عز وجل في السماوات على الصلاة. عفوا الحليب وكل العباد يصنعون مصائب الرحمن هذه البينية رد عن الشريعة قالوا أن البينية يلزم منها المواساة وهذا غلط لأن الله عز وجل قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب ليس مماثلا للأرض فلا يلزم من الزينية المماثلة والنبي والسحور أصلوه بين أسبوعين من أصابع الرحمن فهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل من صفات ذاتية وأيضا فيما ذكره المصنف رحمه الله البصر فإن الله عز وجل يضع قلمه في النار فتقول القصر فقط هذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته نعم نعم وأمر الله عز وجل على العرش وللعرش رقيق كرقيق الرمل من زميل نعم وهذا من النصوص الثانية أن الله عز وجل على العرش فالاستواء ثبت في سبعة مواضع وقال ستة منها ثم استوى على العرش والسابع في سورة الطاعة والرحمن على العرش استوى الله غير على الخلق أن ينجو من في السماء وأدلة العلو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تزيد على ثلاثة آلاف دليل والعظيم معروف حديث العظيم من علماء المنطقة ومنهم من حسنه كشيخ الإسلام ابن تيمية الشواهد وذكر من له شواهد ولطيف ذاكرة الحديث شيء يتعلق بالعرش الله جل وعلا لا يحتاج للعرش ولا لحمل العرش مع عظمة الملائكة حمل العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لي أن أحدثكم عن حمل العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخطف الطاهر سبعين أن يخبر حديث التقليد يخبر هذا الأمر للعصر. نعم. وإن الله عز وجل أخذ كلية الأخوات آدم بيده جودة وكفت يديه يمين مباركة فقال هذه لذاته ولا أولاد. نعم هذا تكمل في الحديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم عليه السلام استقبل ذريته من هذا الدرج قبل قبضة وقال هذه للجنة ولا أبالي وقبل أخرى وقال هذا الذي يسمعني ولا أبالي. ولا يقطع الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وهذا جاء في الحديث لا تقم به الوجه لا تقم به الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. في البخاري قال عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء وهذا في إثبات الصورة لله عز وجل ولكن لا تشابه صور المخلوقين كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة. فإن الله خلق آدم على صورته يعني صورة من؟ الله صورة الرحمن وليس الآخر. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس المراد على صورته يعني صورة نفسه لأن هذا ذكره الله عز وجل لأن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعالى كمثل بذلك فلو كان الضمير يعود على صورته لآدم عليه السلام لم يكن لآدم مثلية في ذلك أن كل إنسان خلق على صورته هذا في معرض الاجتماع على آدم عليه السلام فإن الله خلق آدم على صورته من يستوطن أفضل حتى يصبح فهذا النزول نزول ملك من جلاله وعظمته لا يشبه مثل المخلوقين. وأرى أن يخرج من العصر في ثلاثة أحوال العلم، قيل لا يخرج وقيل يخرج وقيل بالجواب. وأرى في ذلك مجموعة مساوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأصول المعية والفوقية تجد في الله إشكال فيه، والنزول فعل يليق بذاته. فقالوا سبحانه وما تشاءه مما تبدل به اثاره في النزول، النزول عشيه غد ان شاء الله، عشيه عرض صاحب ذلك الاخبار في جميع السماء ان الله تعالى ينزل عشيه عرض يبارك عباده الملائكه. ومن يوم اكثر من 160 خاطر من النار من يقع نسال الله عنه ان ياتي بالدار الكريم خالدين او شيخا وكل من له حكم عليه لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، ولا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسلموا للقرب والايمان بالغيب، ولما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين العباده فيه الايمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما قاله هو اصل العلم وعين الهداية، لا تضرب بهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس ولا تعارض بالإنسان والمضاد. كما سبق لا يقال بما في حال الله لأنه لا يسمع ما يسمع، ولا يقال كيف في الساعة لأن كيف مشهور. قال وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وصف العلم عن الهداية، ومن صدق الرسول وقبل حمره وامن به وسلم له هذا هو علم الله. ولا تضرب بالاحاديث الامثال والمقاييس، فلا تقاس صفات ربنا بصفات المخلوقين ولا النظائر، لا يجعل اي نظائر صفات الله عز وجل، لان الله كما ان ذاك لا تماثل ذوات المخلوقين فكذا صفاته لا تماثل صفاته. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن عامر هل تعلم له سميعا؟ قال سبحانه فلا تضروا لله امثالا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الايمان بان عيسى ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل إلى السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير الخنزير وتكون الدعوة واحدة. نعم، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح عيسى سمي المسيح لأنه يمسح أحد المريض ليس بإذن الله ويصدق نزول المسيح سمي المسيح الدجال لأنه من سوء العين من أعواره، وقيل لأنه يمسح الأرض، والدجال غاية الخير لا يسمى المسيح الضلالة، وعيسى بن مريم يسمى المسيح الحق. وعيسى الآن حس السماء على إخالف السنة ذاك غيره. بقي النبي عليه السلام بروحه وجسده بخلاف سائر الانبياء ليله المعراج. نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعه الكبرى، وعلامات الساعه الكبرى عشر كذا، لان فرق قامت القيامه ينزل عيسى عليه السلام يقول الله جل وعلا وانه لعلم في الساعه فلا تنظرن بقراءة انه لعلم في الساعه لان علم الله جل وعلا يقول وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به ويموته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فنزول من بيت الإمام عليه السلام جاء في الصحيحين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، لأن لم يكن قريب حكما عدلا وسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب الدنيا ويكيل المال حتى لا يقبل احد. الله جل وعلا اعز اليه قال سبحانه: ضربه الله اليه. وان في هذا الاجتماع تفرد من اقارب هذه الامه عليه السلام، لذلك يضرب اهل الصلاه يقولون نبي من هذه الامه، غير النبي عليه السلام هو ليس من هذه الامه. العدل حق من حجر رحمه الله في الصحابه من الصحابه، حق من حجر في الصحابه لجميع الصحابه ذكر من ليس من غيره، أن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات مؤمنا وإن تخلى بذلك ولو لقيه ساعة ولحظة، وهو مؤمن ومات على الإيمان وهو صحابي، فبقى ذلك الذكر أن الله سبحانه وتعالى رحمة ليلة المعراج. فعيسى عليه السلام يدل في هذا الاجتماع وهو بالإجماع أفضل من الصديق وأفضل من عمر رضي الله عن الجميع. ولما عرض النبي عليه السلام رأى عيسى عليه السلام في السماء الثانية وافتقر إليه ورحب به، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. عيسى هذا لقي ابن خالد يحيى، لكن عيسى حي ويحيى مات، والسماء الثانيه يحيى وعيسى، والثالثه ابليس، والرابع يوسف، والخامسه هارون، والسادسه موسى، والسابعه ابراهيم. ويحيى عليه السلام في اخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، يعني لا يقبل الاسلام، لا يقبل الجزيه. ومن جهة النصارى أنهم يقولون أن عيسى الخلق صلب ويتبعون الصليب الذي صلب عليه إياهم عند بعضهم، وعند بعضهم في النار يتخذونه شعارا. كان هؤلاء الأئمة عن الصليب، لو أن إياهم صلب عليه أو ابنه صلب عليه، كان أولى بهم أن يفسروا، ومع ذلك يتخذونه شعارا لهم ليفوت جهلهم وغبائهم. والعياذ بالله. فينزل عيسى عليه السلام فيقتل التنزيل ويضع الجزية ويقتل الصليب، من السنة إذا رأى الإنسان الصليب انكسر. مع ذلك فقد رأيت اليوم المسلمون والنصارى بل المنتكبات يرفع الصليب في المعدة. رأيت اليوم صورة امرأة منتكبة ترفع الصليب في الميدان وغيره، ارفع الصليب شعار في الميدان، لكنها جاهله، جاهله. بعض الناس محمد عبد المقصود كفر من رفع الصليب بجوار اسماء الله الحسنى في مسلسل اوان الورقه، مع ان الصليب نفسه هو رفع في الميدان بشعار المصيبة، ولم يكفر من رفعها، ونحن لا نكفر لا هذا ولا ذاك. من لجنة الثانية ولا تشهد من رحمة الله صلى الله عليه وسلم عمل لبس الصليب أو رفعه، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر إلا إذا لبسه معتقدا أنه حق كشعار من شعاره. أما الذين يرفعوا الصليب للبحث والدنيا والذكر لا يفهمون فهو يفهم معذرون من شريعه. اما ما دعوه محمد بن المقصود من ان مجرد رفع الصليب بجوار اسماء الله الحسنى فهذا ضعف، وهذا يعني تفرق لتحكير المسلمين. والكاتب هو وزير الاعلام. كم مليون؟ كم مليون شاهد؟ حتى المجرمين إذا لم ينكروا كم مليون يحكم عليها؟ كم مليون يحكم عليها؟ هذا الله خطير جدا. صرف يحذر الناس من أفضل ما يحكم عليها. ولكن مجرم هذا ما يحكم. ما يحكم. انت علي أن تحكي الله بكثير الناس ولا تحكي. لا يسبب المسيح. لا يسبب المسيح. آه. هذا خطأ الله من قال رحمه الله تعالى: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة. إحدى عينيه كأنها حينة صافية. يطأ الأفضل كلها إلا مكة والمدينة. ويقول خليفة الله عليه السلام بذلك لجاز ركنه الشرقي بأرض فلسطين على صدر مسيرة نيل من الرمل. وهذا ما نستعرفه أيضا خروج الدجال المسيح الدجال تحت عينيه كأنها عند قاطع يدعو الأرض كلها يدخل الأرض كلها إلا مكة والمدينة. وهذا ما يدل على فضل سكن مكة والمدينة. وإنه لو صحيح مسلم ذلك قال باب فرض سكنى والمدينة ذكر حديث الرسول عليه السلام المدينة تختار له لو كان معه. ويخبر منه الدجال وأن حديث نزول الدجال في الصحيح مع ذلك أنكر بعض الناس السنة أنكر أحاديث الدجال بمؤلفاته في محاضراته وابن في ذلك مؤلفات إنكار الدجال والعياذ بالله مع أن أحاديث الصحيحين غريبة يعني مرات الصحيح. والنبي عليه السلام هو التعوذ بالنهي والتعوذ لا يكون إلا من شيء موجود له اللهم إني أعوذ بحلال جهنم على القبر مثل ما خير الماء مشاركة بالمسيح الدجال. وجاء مصاب الدجال في حديث النبات بن سمعان الصحيح في صحيح مسلم. والدجال من بني ادم يخلق في اخر الزمان من جهه الشر ويدعي اولا الصلاح ثم يدعي النبوه ثم يدعي الرجوع. يأخذ من جهة الشر يبدأ الصلاح ثم يبدأ النبوة ثم يبدأ الربوبية. وجاء في حديث الجستافة أنه مربوط وموافق بالحديث في جزيرة في جزر البحر كما في صحيح مسلم. والدجال مكتوب من عليه كافة راء يقرأها كل مؤمن وعينه كالعين الطافية أعول عين اليمنى. ولا يدخل مكة والمدينة ولكن تصل المدينة ثلاث مسافات فتخرج المنافقين ليتبعوا الجيش فتمشي المدينة خلفها كما يمشي الطير خلف الحديد ولا وجه. وأما عن وقت المجيء فلا نعلم الله أعلم لكنه على نفس الساعة. من كذب أو أحسن من الدجال سيخرج في سنة كذا بالميلاد أو جزء فهذا فارغ. ما حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن نفسي فقد بين الرسول عنده في الأرض الأوقعية يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأيام كأسبوع ويوم كأيام كلها. فيكون مهلكا 356 هذا مخرج الأمر. ومعه خوارق من فارق العادات يقول الله عز وجل زيادة. فمعه مصورة الجنة ومصورة النار. يقتل شاب قطعتين. ويمشي بين هاتين القطعتين. ويقول قم فيلتوي الشاب قطعنا. ويقول إن هذا الدجال العيد. يقول الشاب مزدد بك إلا يقينا. لأن الرسول وجاء النصوص أن الرسول قال إن كان محبكم فلا حجيكم وإذا لم يكن حجيكم فالبليز هو عروش أخلاق العشر الأوائل من سورة الكهف على الدجاج الدجال هو الشرط الثاني والعلامة الثانية العلامات التسعة الأولى هو النزول المهدي محمد بن عبد الله الذي وصف اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم والمهدي يأتي في زمان يملأ الله عز وجل في أعراض عائلة بعد المدة الشهر المظلمة ويبدأ يستنجي إلى أرض السيرة والعلامات التسعة ولما رأى سيدنا جبيران اتبع الله عز وجل لما قام الشاب قال عمر بن عبد الله يا رسول الله ودعا انه المهدي وجلس عند مقام ابراهيم يبايع الناس على ذلك وتبع بعض الدكاتره في بلادنا وقيادات الجماعات تدعوه على ذلك وذهبوا ليبايعوه فعملت الموت قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤتي منه. فملك الموت يحضر الارواح كامل الله سبحانه وتعالى ثم ترد الاجساد في القبور. وتعذب الارواح والاجساد على الصحيح تعذب الروح والجسد وليس الجسد. فارواح المؤمنين في حواس وسائل الفضل تسمح في اعمال الجنه استطاع منهم وبعض الشهداء ارواحهم كقناديل معلقه في عرش الله جل وعلا. لان الجنه تحت عرش الرحمن هي كالقبه عرش كالقبه للجنه. ولذلك النفخ في الصور والصور فرض ينفخ فيه الطاغيه. وهذا ايضا من يد الامام بكر. فقال الله عز وجل اسرائيل ينفخ في الصور نفختين. النفخه الاولى صعبه. يموت فيها كل من شاء الله عز وجل الا من سلم. والنفخه الثانيه نفخه البعث. قال سبحانه ونفخ في الصور وطيح في السماوات وفي الارض. ثم نفخ في الاخرى فاذا هم قيام ينظرون. والنفخ في الصور اولها تسعه واخرها صعب كما قال سبحانه في سوره النمل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. فهي نفخه طويله اولها تسعه واخرها صعب الموت. ثم النفخه الثانيه بعض العلماء يقول ثلاثة أفكار نفخة الفزع والصعم والبعث. وجاء ذلك حديث طويل لكنه من رواية سعيد بن رافع هو ضعيف والأظهر أنه من نفخة. نعم والله كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم قليلا وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته فكحل الموتى واقع الاكمل والقران الاكمل والمفرط وخلق من الطين طاهرا كل ذلك بقدره الله عز وجل ومشيئته وارادته. كل هذا شكل النصوص لا يسمى فالله كلم موسى قال سبحانه وكلم الله موسى الله اتخذ ابراهيم خليلا قال سبحانه واتخذ الله ابراهيم خليلا وعيسى بن مريم هو الله وكلمته كما جاء بذلك في النصوص. وعيسى روح من الله الله ووظيف الى الله للتشريك والتكريم كما وظيفة الناقة الى الله والعبد الى الله والرسول الى الله والبيت الى الله كعبة. فهذه إضافة مخلوق للقائم للتشريك. وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كل وليس هو كل. فالنصارى يقولون أن عيسى كل والمؤمنون يقولون أن عيسى كان لكل وليس هو كل. لكن قال أنه ابن الله يعني من الله. لا بل هو مخلوق بالكلمة. ومن معجزاته عليه السلام أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمع والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله والأكمع الذي لم يشق له عين. فيشفيه بإذن الله سبحانه وتعالى ويخلق من الطين طائرا كعيلة الطير كما قال سبحانه يستخلق من الطين كعيلة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن. كل هذا مشيئة الله ويجب الإيمان بذلك لأنه جاء به الآيات وصح به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وورث جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده. نعم. هذا كله فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. وأن الله عز وجل خلق آدم بيده تكريما له. وغرس الجنة بيده إكراما لعباده المؤمنين كتب التوراة ليس لموسى عليه السلام بيده. كل ذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول القرآن يوم الدين؟ سينكرون بكم ويكذبون السنة واحدة الذي لا يؤمن بما جاء في القرآن ولا يؤمن بالسنة سيكذب إلا من هذا السنة ولم يأتي في القرآن. ولا روي يعني لم يأتي منه إلا خمس مسلمات على الأنبياء. ولا روي إن هذا اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في بلدي أذكرك في بلد خير من البلد الذي تذكر فيه. هذا جاء معنا في الصحيحين. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي من ذكرني في بلدي ذكرته في بلد خير منه. هذا جاء في الصحيحين. وهذا فيه إثبات النفس لله عز وجل. قال سبحانه ويحذركم الله نفسه. نعم. وما روي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه ذراعا ومن جاءني يمشي اتيته وهو ولد. كل هذه الصفات تثبت الله عز وجل تثبت الله عز وجل. من تمام هذه الصفات قرب الله عز وجل وصراعه بخير الى عبده سبحانه فانه لا يقدر ان يرضى عنه حتى يرضى عن عبد عنه. وما ذكره من الله رحمه الله غيره من غير ذلك الرحمه فلا رحمه. ومثله قوله ان الله لا يمن حتى تمن. وهذا كله يجب اثباته. الذي يثبت هنا القرب والاتيان. نعم. وعجب ربك من شاب ليس له صدوة. نعم. هذا ايضا فيه اثبات العجب لله سبحانه. لكن هذا العجب على ما يليق بجلال الله وعظمته. الشكل الذي لو صبوا عليك لم يجد ان ترى الشبهات انا مستقيم على طاعه الله. وصفه العدد ان جاء في القران في سنه الله. فالعديد الاقرار فالعديد استقرار من فالثاني المسائل الثاني تعود على الله جل وعلا. فالعجيب هو يسرون عليه الصلاه على الاسماعي. والسنه جاء في السنه القران يجب الايمان بها. ولكن هذا العجب لا يدل على عدم الايمان. لا يدل على عدم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم صحك ربك من قلوب عباده وقول طيبه. وقوله نعم هذا كيف باب الضحك لله عز وجل. ومن حديث النبي عليه الصلاه والسلام يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يكفيان الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لن نعتب من رب يضحك خيرا. الله هذا في حديث رب بني وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الجهر فان الله هو الجهر. كان من رحمه الله حين سمع هذا الحديث يوجب انه يرى ان الدهر من اسماء الله. وهذا ليس صحيح. الدهر ليس من اسماء الله وانما الدهر من الليل والنهار والسماء. فان الله هو الدهر يعني محمد الدهر صلى الدهر. فدل على هذا الرواية الأخرى لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهارا. وليس دعوهم الإسماعيلية فصلت أبو محمد الحسن فعثروا الإسماعيلية الأعلى فغلط لهم في ذلك رحمه الله. وانتهى كلام شيخنا. وأيضا ابن حزم رحمه الله له يعني في هذا الباب الله كثير من تحريره ومثلا يقول ان الهويه من اسماء الله. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الهويه من الليل فقال الهوي من اسماء الله. هذا خطا. وانما الهوي هنا يعني الجسم ضرب الليل فهذه ربكم الهوية من الليل على الجزء فرق محمد على ظهر اليتم وان على الاسماء. ولو في هذا الباب رحمه الله كان في القران اخطا صدق فاتحه واثبت اربع قران اللوح المحفوظ في صدور بني ادم وما يقراه الناس فرق من ابي محمد الحاج رحمه الله. اكرم ذلك ذكر ذلك اسم الشيخ الهندي قال ان اردت اربع قران فقال في هذه الابيات فلا من حجم في الله لا يقع له في العقيده الا بما تعقد العلماء فهذا الباب وليس انه جميع الصفات رحمه الله. وان بين الزمان والفرد الذي وقف في عين سوق كل زمان كذلك وبين كل زمان كذلك. نعم جاء في ذلك حديث رواه مسلم وفي الاعفاف المطلق ما بين السماء والارض مسيره 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيره 500 عام وسمت كل سماء في الارض وكتابه يعني سمت وبيض كل سماء مسيره 500 عام وما بين كل سماء وسماء كذلك الله اكبر. هذا يدل على عظمه الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه بين كل سماء وسماء مسيرة 500 وسور صوت كل سماء 500 ونبينا عليه السلام جاوز كل ذلك إلى سدرة المنتهى في جزء المنتهى وصدق بذلك الصديق الأكبر. صح الخبر أن الرسول عليه السلام حين كان مميتا من يصدق هذا حتى مع فحدة الوسائل سيرة 500 سنة في سبعة في سبعة كان كثير سبعة آلاف سنة سبعة في سبعة سبعة كل سنة وما بين السماء والأرض 500 وهكذا وبين السماء والأرض 500 أخرى هذا كله في جسم الله سبحان الذي أسرع عليه إليا من المسجد الحرام فأنا لا أعطي زماننا وكان المسلم موجودا مع تقدم هذه الآلات لشكله بعض الناس لكن الصديق لما جاء الخبر قال لي كان حاله تصديق الخبر كما انه رضي الله عنه انتهى الامر صدق الخبر وسمي له الصديق رضي الله عنه. الصديق الذي قال بقلبه تهوى احرق الشهوات والشهوات لذات الصديقيه مع النبوه وليس الذي انعم الله عليه من النبيين والصديق الصديقين فوق الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين والصديقون فوق الشهداء فوق الصالحين حسن اولئك رفيقا ذلك الرحمه وكفى بالله يعني الانسان يصدق قول الرسول مهما لم يصدق ويمتثل الامر يمتثل الامر مهما لم تجد له الحكمه والعزه في التشريع خلاص الامتثال الاوامر وتطبيق الاحكام ولو انتظر من عله في الامر ولو لم يدرك العقل القرش. هذه الأحاديث وما شابهها تمر كما جاءت من المعارض تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب بين الإنسان ولا يوضع فيها القول فقضوان العلماء وتلقاها الأئمة منهم بالقبول صاروا المسألة عن تفسيرها فرأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم. ولذلك الشيخ يقول أن نشوفها كما جاءت يعني بلا شيء. ولكن المعاني ولكن من المرات في السؤال ولكن هل الصفة لها كيفية ولا ما لها كيفية؟ لا كيفية. ولكن المجهول هو علمنا بصفة الكيفية وليس أنها غير موجودة إلى قول السلف من غير تكييف يعني نعلمها وليس من غير تكييف موجود. تلقى العلماء الاستفادة بالقبول تجب على أتباع العلماء أن يتلقوها دون البحث عن كيفية المعاني ولكن معرفة المعاني نعم موجود. نعم. ثم يتلقى القرآن محفوظ في صدور الرجال ومن اتلقى القرآن سمي حامل سمي حاملا كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالص. قال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا مع القرآن. فهذا يدل على أن القرآن محفوظ. قال سبحانه إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. احفظ في صدور الرجال. قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإن استظهر القرآن كان حاملا له. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخير ولا شيء راسم لإسناد لبس. وفي أن الإنسان الذي لا يحفظ شيء من القرآن كالبيت الخير فلا بد من حفظ شيء من القرآن ولا بد أن يحفظ حتى تصح الصلاة واحفظ ما تلقى معه. لذلك درج الناس على البدايه في حفظ القران بالفاتحه ثم قصص قصار الصور التي يصلي بها المسلم. قد رواه العلماء وتلقاها كذا منهم بالقبول. العلماء يعلمون في السنه وغيرها لان احاديث صحيحه ثابته على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا يصح التقويض فالتقوية إن كان يقصد به تقوية المعنى هذا غلط. أما تقوية الكيفية فهذا وبعض الجماعات بل أقدم الجماعات في مؤلفاتها ومصنفاتها تقوية المعنى وهذا قول مفوضة ومن طريق المبتدع بل دعونا السنة لأننا فوضوا معاني أن من أعظم أبواب التقوى معرفة معاني أسماء الله وصفاته. إنما الإنسان من الله عز وجل ينزل إلى طفل من الآحد في طفل هذا الاسم الدنيا يتعبد الله سبحانه وتعالى. إنما يعلم يعني الله يقدر عليه يعني هو قال لك في المسلوك يعلم الله عز وجل الله ربه سبحانه ينشر في العبد تقوى وعدم معرفة هذه المعاني بعض. وعيد قول ابن زيد أكبر من 2013 من النجاة 2017 وضعف العلامة الخليفة وعيد الجاسة أنت هي أضاع وشعر جنب شهر ابن زيد 5 على 167 على 179 وفي السنة الطريقة 5 على 6 نعم حسن نعم أما لا أعلم قال عنه أخشكم كلمة لا أحد صححه والحمد لله. صححه والحمد لله. نعم. نعم. أخبر الله عنه. حصل أنه لا يوجد حق شيء من الطعام. يتعب الإنسان بيوم الجمعة. الإنسان بالجنة يسمع المصحف. ويقرأ يقرأ ويرقى في ذات الجنة على حسب شرطه. فأسلم ولا فأسلم؟ فأسلم. لأن في آخر قال فلا يأمرني إلا بخير. فلا يأمرني إلا بخمس. وإنما بيد أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. وهذا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم الحديث قال هذا الكلام في نظر المتجاه في حديث مرفوع وهو ضعيف النص. قلت اول النبيين في الخلق واسره في البعث فبدا به قبله فبني به قبله الحديث ضعيف ضعف علامة الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة قال ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وهذا بين الروح والجسد رواه أحمد وذكره صحيح ولا يكون لا دلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله تعالى خلافا لما يظن البعض. انت بعد معاك الصحيح رحمه الله ليس معناه أن أول خلق الله الحديث أول ما خلق الله فأول ما خلق الله عشر فقال له كما في قول الأصنام إن الله تعالى كتب مقادير قال إقامنا أن يخلق السماوات والأرض وكان عشره على الماء وهذا القلم هو الذي كتب به المقادير الذي خلقه الله عليه السلام فكان العشر أسبق الله نحو القلم أولا والأرض أول ما خلق الله القلم قال أولا وليس أول ما خلق الله وإن رب الرحيم الله قالت نورا فضالت له قصور الشرك هذا سبب حديث الرب المسالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشكركم عن ذلك دعوة إلى الطريق وإشارة طريق المريم وروي أم لتراك أنها قال على يوم قصور الشرك فيما أولاد قد تخرج فلقد صحابة عن نفسه من رحمه الله في الجامع وصحيح سيرة ابن الضوية وقال رواه احمد بن اسحاق من طريق الاخرى عن بحث اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مثله ومعنى ذلك انه اذا اراد كان الرسول. هذا انه اذا اراد من علمه بين الناس واشتغال ذكره وانتشاره فذكر دعوة ابراهيم الذي كنت ولي العرب كنت بشرى عيسى الذي هو قاتل وانبياء بني اسرائيل فكل هذا على ان من بينهما من الانبياء بشروا به ايضا فقيل بشروا ولا بشروا؟ بشروا به ايضا هذا شرط وفيه بشارة لاهل محلتنا ارض مصر بصرى وانها اول بقعة من ارض الشام ما هي الحق الشيخ الباني؟ لا يعني يعني الكلام ده كان صوت الانجيل نعم من ارض الشام خلص به نور من قوة ولله الحمد والمنه ولهذا كانت اول مدينة في ارض الشام وكان اكثر صبحا في خلافة ابي بكر رضي الله عنه أن لله تعالى فقد كان أمره مشروبا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد حرض الكرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجلم من قال لهذا ولا يجلم. نعم النبي عليه الصلاه والسلام كفر الله فلم يعبد صنما لم يعبد صنما ولم يشرب خمرا انما كان يتعبد ربه في غايه العراق قبل النبوة على دين ابراهيم عليه السلام فلما مات اناس من الجاهليه اعتذر البشر اصلا من زيد بن عمرو بن نفيل خش بن سعد زياده